أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين.